قال رحمه الله تعالى: وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، ما شاء لهم كان، ما شاء لهم، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم، ويعافي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء ويخذل، ويبتلي من يشاء عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال على الأضداد والأنداد. قوله رحمه الله: وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، ومشيئته لا تنفذ، يقرر المؤلف رحمه الله في هذه الجملة عموم مشيئة الله، وأنها شاملة لكل شيء، فكل شيء بتقديره ومشيئته، كحركات الأفلاك وتصريف الرياح وحركات الناس كلها تجري بعلمه ومشيئته. وقوله: لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، مشيئة العباد مقيدة بمشيئة الله، قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فالعباد لهم مشيئة، وأفعالهم على نوعين، أفعال العباد: الأول اختيارية، فالإنسان يذهب ويجيء ويأكل ويشرب، وهذه كلها حركة اختيارية، يعني يصلي، يسرق، يزني، هو مخير في ذلك، إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل. الثاني لا اختيارية، أفعال لا اختيارية، كحركة النائم والمرتعش الذي يهتز بغير شعور، فهذه حركة يقال لها لا إرادية، وهذا المراد به الرد على الجبرية الذين يقولون الإنسان مجبور، ما له مشيئة ولا إرادة ولا قدرة. وفي هذا، وفي إثبات هذا رد على القدرية والجبرية، ففي قوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، رد على الجبرية، لأنه أثبت مشيئة للخلق، وفي قوله إلا أن يشاء الله رب العالمين، إلا أن يشاء الله رب العالمين رد على القدرية، نفاة القدر، رد على القدرية نفاة القدر. وقوله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي من يشاء فضلا، أي يوفق من يشاء لسبيل الخيرات، أي يوفق من يشاء لسبيل الخيرات والأعمال الصالحات. ويعصم، ويعصم من الوقوع في الزلات والسيئات، كل ذلك فضل منه. لأن الله يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. ويعصم من الوقوع في الزلات والسيئات، كل ذلك فضل منه. قال تعالى ولكن الله يمن على من يشاء. وقوله ويخذل ويبتني عدلا، الخذلان عدم التوفيق، ويبتلي أي يصيب من يشاء بالبلاء عدلا أي بعدله وحكمته. أي بعدله وحكمته. والأدلة على هذا قوله تعالى من يشأ الله يضلله، من يشأ الله يضلله، وقوله وفي قوله يهدي من يشاء، الهداية أربع أنواع، الهداية أربع أنواع. الأولى هداية عامة، قال الله جل وعلا الذي قدر فهدى، وهي هداية الخلق إلى مصالحهم ومعايشهم. الثانية هداية الدلالة والإرشاد، وهذه للأنبياء وأتباع الأنبياء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الثالثة هداية التوفيق والإلهام، وهذه من الله جل وعلا. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الرابعة الهداية في الآخرة إلى الجنة أو إلى النار، إلى الجنة أو إلى النار. وقوله رحمه الله وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، أي من هداه إلى الإيمان، أي من هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، أي من هداه الله للإيمان والاستقامة فهذا فضل من الله، ولله الحمد على ذلك، أي من هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد. ومن أضله فبعدله، أي من أضله الله فبعدله، لأن الله يعلم أنه لا يستحق الهداية. وله الحمد، فإنه تعالى يعني نعم، ومن أضله فبعدله وله الحمد، قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقوله وهو متعال عن الأضداد والأنداد، الضد قوله الأضداد، الضد هو المخالف، والند هو المثل، ومعناه أنه سبحانه، ومعناه أنه سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا مثل له، كقوله ولم يكن له كفوا أحد. ويشير بنفي الضد والند، ويشير بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة، إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله. انتهينا من هذا الكتاب الدرس.